لما ذكر حال المنافقين الذين يعجبك قولهم في الحياه الدنيا وهم على وجه الخصام، والذين اذا تولوا سعوا في الارض فسادا فاهلكوا الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ذكر حال قوم على ضدهم، وهكذا القران كما تقدم لنا مرارا. القران مكان تثنى فيه الامور، يؤتى بذكر الجنه ثم النار، وبذكر المستقيم ثم الفجار، وهكذا لاجل ان يبقى الانسان في روضه متنوعه، ما يكل ولا يمل ولا يمل. ثم ليبقى الانسان بين الخوف والرجاء. الخوف اذا راى النار ووعيدها وعقوبتها، والرجاء اذا راى الجنه ونعيمها وسرورها. ثم يبقى ينظر الى حال الناس جميعا، اهل الخير واهل الشر، كانهم امامه في مراه، بخلاف ما لو كانت السياقات واحده. ثم انتهى الكلام عن احوال هؤلاء كلهم، ثم ابتدا الكلام في احوال الاخرين. فترتيب القران لا شك انه من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، وانه هو الموافق لافراح القلوب. ولهذا نرى انه ليس من المستحسن، بل انه من الذي نرى انه محرم، هؤلاء الذين جمعوا ايات القران المتناسبه، جمعوا بعضها الى بعض، كما يوجد في تفصيل ايات القران الحكيم. فقياده القران الحكيم للذي كتب المفهرس المعجم المفهرس ايات القران، المعجم المفهرس سليم لا باس به، لكنه كتب كتاب اخر تفصيل ايات القران الحكيم، وجمع ايات التوحيد جميعا، وايات الصراط جميعا، وايات الزكاه جميعا، وايات المستقيم جميعا الى اخره. والقران مصحف لكنه مرتب بحسب المعاني، هذا بالحق لا يلي. ونرى انه الى التحريم اقرب، لانه استخراج لكتاب الله سبحانه وتعالى عن ترتيبه الذي ارتب عليه. والترتيب بين الايات اجتهادي ولا توقيفي؟ توقيفي. هنا قال ومن الناس من يعجبك، ثم قال ومن الناس من يشري نفسه. نعم. اقول مثلا الدراسه فاكسه مصنف جمع الآيات، جمع الآيات في المصحف، ها؟ جمع يعني بوّب إلى آخر المصحفين. لا في كثير من التقانيم، لا في كثير من التقانيم، مثلا كما رأى في آيات الصلاة، آيات الأحكار، آيات الأحكام، هذا ما في أحد. نعم. إيه هي المعجم المصحف. على كل حال لا يجوز إخراج القرآن، يعني يعلق كله على هذا التفصيل إلا على ما جاء في كتاب الله. نعم. الآن في الموضوع، في الموضوع إذا جاء الآيات الموضوع، ما في مانع هذا، لأنه مجزء مجزء، يعني ياخذ الموضوع المتحد ويحطه في كتاب مستقل، ما في شيء يعني. وما قال العلماء يفعلونه، أكتب تفسيرات الأحكام بالقصص وغيره موجود، والقرب هذا جمع القرآن كله في مصحف، وخلى آيات هذه الحالة وهذه الحالة وهذه هذه الحالة. أما لو عاد ترتيبه كان مرتب من جديد. هنا ها؟ كل واحد كل واحد، ما دام إنه القرآن كله موجود على هذا الترتيب، فمعنى ذلك أن فيه شبع اعتراض على الترتيب الإلهي. نعم. هذه المشكلة ما يخالف، احنا نقول لو انه قال بسم الله جزء في قصة موسى وكتب كلمة ورد قصة موسى لا بأس، جزاءه منفردة، لكن يكون يكتب جميعا ومشكل كأنه مصحف،

يدل على أن هذا أمر مستحيل. نعم، ما تقرب إلي عبد، إلي عبد، ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يكون العابد هو المعبود. أحب إلي مما افترضت عليه، افترضت عليه، ما يمكن يكون الفرض هو المفروض عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي، فهنا لا يزال عبدي، فالعبد لا يكون هو المعبود. قول يتقرب إلي، ما يمكن يكون المتقرب هو المتقرب إليه. حتى أحبه، هناك حاب ومحبوب. فإذا أحببت كنت سمعه، ما يمكن يكون إن الله يكون هو سمع هذا المخلوق، ما يمكن.